مع الاستعادة، فإن الجميع فيه معنى حصول مقصود، فالاستعادة هي طلب الحماية بطلب دفع الشر والمكروه والسوء، والاستغاثة طلب العون على مخوف، والدعاء طلب النفع بحصول خير أو دفع شر. وبه نعرف وجه الجمع بين الاستغاثة والدعاء، فإنه جمع بينهما رحمه الله تعالى لتداخلهما، فالاستغاثة والدعاء فيهما تداخل، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة، لأن الاستغاثة كما مر معنا هو طلب العون على مخوف، ولذلك هو يكون في الشدة، فإن الله عز وجل ذكر لنا في كتابه معنى ذلك في مواضع، ومنه قوله سبحانه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذا متى؟ يوم بدر، وقت شدة، هم قلة والعدو كثير. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بدعاء الاستسقاء: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فالاستغاثة تكون في الشدة، فهو طلب العون على أمر مخوف. وأما الدعاء فهو طلب النفع بحصول خير أو دفع شر، وهو لغة النداء، وأما معناه في الشرع فهو طلب النفع بحصول خير أو دفع شر، وهو النداء لغة، ولا يعني كونه النداء لغة أننا نستدل كما استدل عباد القبور بأدلة النداء فيما جاء فيه نداء مخلوق لمخلوق على أنه يجوز دعاء مخلوق من مخلوق، لأنه هناك فرق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. قال الشاعر: وداع يا من يجيب إلى الدعاء. فهنا بمعنى النداء. أما الدعاء الذي هو عبادة هو ما يكون معه معنى التعظيم والاستكانة والخضوع والذل، فإذا كان كذلك فهو الدعاء الذي لا يجوز أن يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. فمن المغالطة والكذب أن نسمي الدعاء الذي هو عبادة أنه نداء، فنجعل دعاء من يدعو غير الله قبرا كان أو وثنا شجرا أو حجرا يدعوه في حصول نفع أو دفع ضر أنه مثل قول القائل يا زيد، فرق بين هذا وهذا كما بين السماء والأرض. حتى لو قال يا زيد أعني، فإنه كما مر معنا فيما سبق هذا فيما يقدر عليه الإنسان، وأما ما لا يقدر عليه المخلوق فلا يجوز إلا أن يكون من الله سبحانه وتعالى. كما مر معنا في الاستعاذة فكذلك يقال في الاستغاثة، فالاستغاثة على قسمين: استغاثة من المخلوق فيما يقدر عليه، وهذا له شروط، ومن شرطه الأول أن المخلوق يقدر عليه، والثاني أن يكون من المخلوق الحاضر لا الغائب، ومن شرطه كذلك أن يكون فيه أن لا يكون فيه معنى من معاني التعلق بهذا المخلوق على وجه ينافي توحيد الرب سبحانه وتعالى، كأن يجعل للمخلوق معنى من معاني الربوبية، أو يتعلق به تعلق يكون فيه معنى من معاني الألوهية. فالاستعاذة بغير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله إذا كان معه تعظيم وذل واستكانة فهو من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. بل لو زعم أنه ليس معه تعظيم وذل واستكانة فيقال الأصل أن هذه الثلاث عبادات لا يجوز أن تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. ولهذا احتاط بعض أهل العلم حتى في الألفاظ، فقالوا الاستعاذة إذا طلبت من المخلوق فيما يقدر عليه لم تسمى استعاذة، وإنما سميت استجارة، سميت استجارة، فأنت تستجير بفلان ولا تقول أنت تستعيذ بفلان، زيادة في الاحتياط في اللفظ. وهذا كذلك ينقلنا إلى أن الشرك في الاستعاذة والاستغاثة والدعاء لا ينحصر بالألفاظ وقول اللسان، بل قد يكون كذلك بالأفعال كما نص العلماء على ذلك. فإنه ربما يكون هناك معنى الدعاء لكنه دعاء العبادة، وبين دعاء العبادة ودعاء المسألة عموما وخصوص. فدعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، دعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، ودعاء العبادة تتضمن دعاء المسألة. فقول القائل يا عيدروس أغثني، هذا دعاء ماذا؟ دعاء ماذا؟ ها؟ مسألة. هذا يستلزم دعاء العبادة، كونه دعا بلسانه دعاء مسألة تضمن أو استلزم عبادة غير الله، استلزم عبادة غير الله فوقع في الشرك. ودعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة. فلو أتى بقبر العيدروس وطاف به وذبح عنده وقعد عنده يفعل ما يفعل مما يدل على التعظيم والخضوع والذل، فهو فعل دعاء ماذا؟ دعاء العبادة، ودعاء العبادة تتضمن دعاء المسألة، صار دعاء المسألة متضمنا لذلك. ولذلك يكثر عند عباد القبور قولهم علمك بحالي يغني عن سؤالي، يعني ما هو شرط أنني أدعوك، وهذا زيادة في الكفر والعياذ بالله، إذ يزعمون أن المخلوق يعلم سؤال السائل ولهذا كتب على أكثر القبور ماذا؟ من جاء وتعنى لقي ما تمنى، مكتوب على عدد من القبور مما تزار وتعبد من دون الله. من جاء وتعنى لقي ما تمنى، معناه ماذا؟ معناه لا يحتاج أن تسأل، إذا جئت وتعنيت لقيت ما تمنيت. أنت في قلبك شيء فقط، تعال وزور القبر، زيارتك للقبر تغني عن السؤال. فصار دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة. وبه نصل إلى أنه ليس من شرط الوقوع في الشرك في الاستعاذة والاستغاثة والدعاء أن يكون هناك رفع أيدي، وأن يكون هناك كذلك كلمات ينادي بها فيها لفظ الاستعاذة أو لفظ الاستغاثة أو لفظ الدعاء، بل كونه يأتي إلى هذه القبور فيعبدها من دون الله سبحانه وتعالى ومع الله جل وعلا، فإنه قد وقع في الشرك، ووقع في معنى عبادة غير الله في استعاذة واستغاثة ودعاء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والشاهد منه قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فهم يدعون غير الله، وهذا من الشرك، أي أن المشركين كانوا يدعون غير الله وهذا هو الشرك، ودعاؤهم كان مستلزما لمعنى الشرك لكونهم يريدون نفعا أو دفع ضر، وهذا هو كان مقصودهم من الدعاء. والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو منزه عن الشرك، لكن المراد هو أن الشرك من وقع فيه فإنه لا يأمن عاقبته في الدنيا والآخرة. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، أن حقيقة الأمر هو أن الله وحده هو المتفرد بذلك، فهو النافع والضار سبحانه وتعالى وحده. ولهذا قال سبحانه في الآية الأخرى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا. فهم في الحقيقة دعوا غير الله فعبدوا غير الله. قال: وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الشاهد أن الرزق لا يطلب من غير الله، بل يطلب من الله سبحانه وتعالى وحده، وأن ابتغاء الرزق من غير الله هو من دعاء غير الله وعبادة غير الله. ولهذا قال بعده: واعبدوه، أي اعبدوا الله وحده واطلبوا الرزق منه وحده. وفيه دليل كذلك على أن بعض المشركين وقعوا في شرك الربوبية كما وقعوا في شرك الألوهية، أن بعض المشركين وقعوا في شرك الربوبية كما وقعوا في شرك الألوهية. ففي هذه الآية دليل على أن بعض المشركين كان يطلب الرزق من غير الله، وهكذا في سورة الداريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إشارة إلى أن بعض المشركين لا يعتقد ذلك. وبهذا نعرف أنه من الخطأ أن نقول أن المشركين لم يقعوا في شرك الربوبية، نقول نعم قد يكون الكثير منهم، لكن ليس معناه أن جميع المشركين لم يقعوا في شرك الربوبية، بل فيهم من وقع في شرك الربوبية. على أن أنواع الشرك الثلاثة أو أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة، ف فمن لم يقم واحدا منها فإنه وقع في الشرك فيها جميعا. أقسام التوحيد: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات متلازمة، لا يقال لإنسان موحد حتى يكون قد وحد الله في جميع هذه الأقسام الثلاثة. فإذا أشرك في واحد منها فإنه يستلزم ذلك وقوعه في الشرك في الأقسام الأخرى، لأن بينها تداخل، فكل واحد منها يستلزم أو يتضمن الآخر. قال: وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الشاهد: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، فإن المشركين دعوا غير الله، وكان هذا مما كان به الحكم عليهم بالشرك. فلا فرق بين من دعا وثنا فيما سبق أو دعا قبرا فيما لحق، فمن دعا غير الله وقع في الشرك، فإنه لا يستجيب، أي هذا المدعو، سواء كان ميتا أو كان حجرا أو شجرا أو غير ذلك. وقال: وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الشاهد: قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ومعنى أن المشركين كانوا في الضراء الشديدة والضرورة يلجؤون إلى الله، وفي غيره في الرخاء فإنهم يدعون غير الله، وكان هذا شركا. وإذا كان كذلك فمن وقع مثل فعلهم فهو فعل الشرك. فمن دعا غير الله في الرخاء ودعا الله في الشدة فعل مثل فعل المشركين، كما قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن مشركي هذا الزمان عندهم من الشرك أشد من شرك المشركين من ثلاثة أوجه؟ ما هي هذه الأوجه الثلاثة؟ هات يا بشير. الربوبية والألوهية، وقعوا في شرك الربوبية والألوهية، اجتمعوا على ذلك، اجتمعوا على الوقوع في شرك الربوبية والألوهية. ثاني، نعم، أن مشركي هذا الزمان عبدوا أناسا كفرة فجرة سحرة، بينما مشركي ذاك الزمان عبدوا الصالحين وعبدوا أصنام لا تظلم ولا تعصي. الثالث، أن مشركي هذا الزمان أشركوا في الرخاء وفي الشدة، فصار مشركوا هذا الزمان أشد شركا من مشركي الزمان الأول من ثلاثة أوجه: كون شركهم وقع في الربوبية والألوهية، وثانيا كونهم أشركوا بعبادة فجرة سحرة كفرة ممن لا يعبد الله أو يعبد مع الله غيره. وهذا الغالب على أولئك الطواغيت الذين يسمونهم أولياء، بعضهم ما يصلي، وبعضهم يفعل الفواحش، وبعضهم يزعم أنه يصلي في مكة، وبعضهم يفعل السحر، وهكذا أشياء كثيرة. بينما المشركون الأولون عبدوا أصناما ليس لها معصية، وهكذا كذلك الثالث أنهم أشركوا في الرخاء والشدة. نكتفي بهذا ونترك الباقي لدرس لاحق، والله تعالى أعلم.